بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه المذكر والمؤنث، وفيه نبدأ الكلام على الاسم. نقرأ أولا الأمثلة: ترك ولد سليمان هذا الكتاب في ذلك المنزل، ركبت بنت أسماء على الأتان أنثى الحمار. هذه الدار جميلة جدا، ولكن طريقها هذا صعب جدا. هذه يد سعاد امرأة حمزة، إنها تمشي مع أمه العجوز وأبيها العجوز. كان محمد معطيرا ولكنه مهذار، وزوجته عوراء لكنها بيضاء. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية: ترك ولد سليمان هذا الكتاب في ذلك المنزل، ركبت بنت أسماء على الأتان أنثى الحمار. هذه الدار جميلة جدا، ولكن طريقها هذا صعب جدا. هذه يد سعاد امرأة حمزة، إنها تمشي مع أمه العجوز وأبيها العجوز. كان محمد معطيرا ولكنه مهذار، وزوجته عوراء لكنها بيضاء. الشرح: يقسم الاسم في اللغة العربية من جهة الجنس إلى مذكر ومؤنث. زيد رجل مذكر، سعاد امرأة مؤنث، وكل ما يدل على مذكر من الناس والحيوانات فهو مذكر حقيقي. زيد ولد، حمار، ثعلب مذكر حقيقي. والمؤنث الحقيقي ما يدل على مؤنث من الناس أو الحيوانات: أسماء، سعاد، امرأة، أتان، بنت، لبوة، اللبوة هي أنثى الأسد، كل ذلك مؤنث حقيقي. أما ما يكون مذكرا أو مؤنثا وليس من الناس أو الحيوانات فنسميه مذكرا مجازيا ومؤنثا مجازيا. الكتاب: هذا هو الكتاب، مذكر مجازي. الدار: هذه الدار جميلة، الدار مؤنث مجازي. ولكن كيف نعرف المذكر المجازي من المؤنث المجازي؟ لا بد في ذلك من الرجوع إلى معاجم اللغة، خاصة أن بعض الأسماء يمكن أن يعاملها العرب معاملة المؤنث مرة ومعاملة المذكر أخرى. تقول: هذا الطريق طويل وهذه الطريق طويلة. أنا لا أشرب الخمر لأنها مضرة، أنا لا أشرب الخمر لأنه مضر. فالطريق مؤنث مجازي، ويمكن أن نعامله معاملة المذكر فيكون مذكرا مجازيا. وكذلك الخمر: هذا الخمر وهذه الخمر. لكن أكثر الأسماء العربية إما أن يعاملها العرب معاملة المذكر، وإما أن يعاملوها معاملة المؤنث. فإذا كانت من الناس أو الحيوانات كانت مذكرا حقيقيا إن دلت على الذكر، ومؤنثا حقيقيا إن دلت على الأنثى. وإن لم تكن من الناس أو الحيوانات كانت مؤنثا مجازيا إن عاملها العرب معاملة المؤنث فأشاروا إليها باسم الإشارة هذه وتلك، أو أعادوا عليها ضميرا مؤنثا هي إنها، أو مذكرا مجازيا إن عاملوها معاملة المذكر. الشمس مؤنث مجازي، لأن العرب تقول: هذه الشمس، إنها جميلة. لاحظ: هذه الشمس، هذه للمؤنث، إنها جميلة. والقمر مذكر مجازي، لأن العرب تقول هذا القمر إنه جميل، فالمذكر حقيقي ومجازي وكذلك المؤنث. لكن التأنيث قد يكون معنويا أي في المعنى، وقد يكون لفظيا أي في اللفظ فقط. فسعاد اسم لفتاة وهو مؤنث معنوي، لأن معناه مؤنث أي أنه يدل على مؤنث. وحمزة اسم لشاب وهو مؤنث لفظي، لأن فيه التاء وهي علامة تأنيث، لكن في المعنى هو مذكر، يدل على مذكر. فالمؤنث المعنوي هو كل مؤنث ليس فيه علامة تأنيث، مثل سعاد ويد. والمؤنث اللفظي كل اسم مذكر فيه علامة تأنيث، مثل حمزة وزكريا. وللتأنيث علامتان: التاء فاطمة، حاملة، عارفة، معروفة، والألف عطشة، صفراء، عمياء. فالألف نوعان: مقصورة وممدودة، وكلاهما علامة للمؤنث. وهل تجب علامة التأنيث؟ الجواب لا، لكن لا بد منها في الصفات لنعرف المذكر من المؤنث. مريض للمذكر، مريضة للمؤنث، سريع للمذكر، سريعة للمؤنث. فالصفات المشتركة بين الرجال والنساء لا بد من أن تلحقها التاء للتمييز، أما غير مشتركة فلا حاجة لتأنيثها بالتاء. فكل صفة خاصة بالنساء لا تلحقها التاء، نقول امرأة مرضع، وحامل أي في بطنها ولد، وحائل أي أنها ليست حاملا غير حامل، وثيب امرأة تزوجت من قبل، وبكر امرأة لم تتزوج بعد، فلا يقال حائلة وبكرة. غير أن هناك أوزانا يشترك فيها المذكر والمؤنث ولا تلحقها التاء. انظر إلى المثال الرابع: هذه يد سعاد امرأة حمزة، إنها تمشي مع أمه العجوز وأبيها العجوز. يد مؤنث مجازي، امرأة مؤنث حقيقي، سعاد مؤنث معنوي، حمزة مؤنث لفظي. أمه العجوز وأبيها العجوز، الأم عجوز وليست عجوزة، والأب كذلك عجوز. فوزن فعول يستعمل في الصفات للمذكر والمؤنث معا، ومثله وزن فعيل، تقول امرأة قتيل وفتاة جريح، ليس قتيلة وجريحة، لكن بشرط أن يكون فعول بمعنى فاعل، مثل عجوز بمعنى عاجز، وفعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول. أما العكس فهو على القاعدة، تقول جمل ركوب فعول بمعنى مفعول مركوب، وناقة ركوبة. لاحظ، حين كان فعول بمعنى مفعول، ركوب بمعنى مركوب، ميزنا بين المذكر والمؤنث بالتاء: جمل ركوب وناقة ركوبة. وتقول رجل رحيم فعيل بمعنى فاعل، راحم وامرأة رحيمة. إذن فوزن فعيل بمعنى مفعول وفعول بمعنى فاعل مما يستوي بالوصف فيه المذكر والمؤنث. ومثل ذلك الأوزان: مفعال مهذار كثير الكلام، مفعيل معطير، مفعل مغشم أي شجاع جريء مقدام لا يخاف. فالأوزان المشتركة خمسة: امرأة عجوز ورجل عجوز، فعول بمعنى فاعل، امرأة قتيل ورجل قتيل، فعيل بمعنى مفعول. امرأة مهذار ورجل مهذار، مفعال. امرأة معطير ورجل معطير، مفعيل. امرأة مغشم ورجل مغشم، مفعل. فالتاء المربوطة فاطمة، والألف الممدودة حمراء، والألف المقصورة حبلى أي حامل، علامات للتأنيث في حالات معينة. أما التاء فتكون للتأنيث حين تدخل على الصفات لتفرق بين مذكرها ومؤنثها، فإذا كانت الصفة مما يختص بالنساء لم تلحقها التاء، مثل بائن وعانس وطالق، وكذلك لا تلحق التاء خمسة أوزان: فعول وفعيل ومفعال ومفعيل ومفعل. وأما الألف الممدودة فتكون في الصفات الدالة على اللون، مثل سوداء، والعيب مثل عمياء مؤنث أعمى وهو الذي لا يرى، وعرجاء مؤنث أعرج، وهكذا. وأما الألف المقصورة فكثيرا ما تأتي في الصفات الدالة على الجوع أو الشبع، الشبع عكس الجوع، فيما يكون مذكره على وزن فعلان، مثل عطشان عطشا، شبعان شبعا. ننتقل الآن إلى القاعدة. الاسم من حيث الجنس مذكر ومؤنث، والمذكر مذكر حقيقي وهو ما يدل على الذكور من الناس والحيوانات، ومجازي وهو ما يعامل معاملة المذكر في الإشارة والضمائر ونحو ذلك، ولا يدل على إنسان ولا حيوان. والمؤنث مؤنث حقيقي كامرأة وأتان وهي أنثى الحمار، ومجازي وهو ما يدل على أنثى من غير الناس والحيوانات، مثل شمس وطاولة. والمؤنث مؤنث معنوي وهو ما يدل على المؤنث دون علامة تأنيث، سواء كان حقيقيا مثل سعاد أو مجازيا مثل يد. ومؤنث لفظي وهو ما دل على مذكر وفيه علامة من علامات التأنيث، مثل زكريا. علامات التأنيث هي التاء المربوطة مريضة، والألف الممدودة حسناء، والألف المقصورة حبلى. ما كان من الصفات خاصا بالنساء لا تلحقه التاء، مثل حائض حامل عانس. أخيرا، هناك صفات على أوزان يشترك فيها المؤنث والمذكر فلا تتبعها التاء، وهي فعول بمعنى فاعل عجوز، وفعيل بمعنى مفعول قتيل، ومفعال مهذار، ومفعيل معطير، ومفعل مغشم أي مقدام. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. الاسم من حيث الجنس مذكر ومؤنث، والمذكر مذكر حقيقي وهو ما يدل على الذكور من الناس والحيوانات، ومجازي وهو ما يعامل معاملة المذكر في الإشارة والضمائر ونحو ذلك، ولا يدل على إنسان ولا حيوان. والمؤنث مؤنث حقيقي كامرأة وأتان أنثى الحمار، ومجازي وهو ما يدل على أنثى من غير الناس والحيوانات، مثل شمس وطاولة. والمؤنث مؤنث معنوي وهو ما يدل على المؤنث دون علامة تأنيث، سواء كان حقيقيا مثل سعاد أو مجازيا مثل يد. ومؤنث لفظي وهو ما دل على مذكر وفيه علامة من علامات التأنيث، مثل زكريا. علامات التأنيث هي التاء المربوطة مريضة، والألف الممدودة حسناء، والألف المقصورة حبلى. ما كان من الصفات خاصا بالنساء لا تلحقه التاء، مثل حائض وحامل وعانس. هناك صفات على أوزان يشترك فيها المؤنث والمذكر فلا تتبعها التاء، وهي فعول بمعنى فاعل عجوز، وفعيل بمعنى مفعول قتيل، ومفعال مهذار، ومفعيل معطير، ومفعل نغشم أي مقدام. ننتقل الآن إلى التطبيقات. انظر إلى الأمثلة ثم املأ الجدول. ترك ولد سليمان هذا الكتاب في ذلك المنزل. ركبت بنت أسماء على الأتان أنثى الحمار. هذه الدار جميلة جدا، ولكن طريقها هذا صعب جدا. هذه يد سعاد امرأة حمزة، إنها تمشي مع أمه العجوز وأبيها العجوز. كان محمد معطيرا ولكنه مهذار، وزوجته عوراء لكنها بيضاء. في العمود الأول الاسم ولد سليمان، الكتاب، المنزل، بنت أسماء، أتان، الحمار، الدار، جميلة، طريق، صعب، يد، سعاد، امرأة، حمزة، عجوز، محمد، معطير، مهذار، عوراء، بيضاء. العمود الثاني مذكر أو مؤنث. العمود الثالث مجازي أو حقيقي. العمود الرابع معنوي أو لفظي. علامة التأنيث خاص أو مشترك. ولد مذكر حقيقي خاص. سليمان مذكر حقيقي خاص. الكتاب مذكر مجازي خاص. المنزل مذكر مجازي خاص. بنت مؤنث حقيقي معنوي، علامة التأنيث التاء خاص. أسماء مؤنث حقيقي معنوي، الألف الممدودة خاص. أتان مؤنث حقيقي معنوي، الألف الممدودة خاص. الحمار مذكر حقيقي خاص. الدار مؤنث مجازي معنوي خاص. جميلة صفة مؤنثة خاص. طريق مذكر مجازي مشترك. صعب صفة مذكرة خاص. يد مؤنث مجازي معنوي خاص. سعاد مؤنث حقيقي معنوي خاص. امرأة مؤنث حقيقي معنوي التاء خاص. حمزة مذكر حقيقي مؤنث لفظي التاء خاص. عجوز صفة للمذكر والمؤنث مشترك. محمد مذكر حقيقي خاص. معطير صفة للمذكر والمؤنث مشترك. مهذار صفة للمذكر والمؤنث مشترك. عوراء صفة للمؤنث خاص. بيضاء صفة للمؤنث خاص. ننتقل الآن إلى الخلاصة. الاسم مذكر أو مؤنث، وبعضه يدل على المذكر والمؤنث معا. فالمذكر حقيقي ومجازي. حقيقي ما يدل على ذكر من الإنسان أو الحيوان، والمجازي ما يدل على ذكر من غير الإنسان والحيوان. المؤنث معنوي ولفظي. المعنوي حقيقي ومجازي. المعنوي ما يدل على أنثى دون علامة تأنيث، وهو حقيقي ما يدل على أنثى من الإنسان والحيوان مثل سعاد، ومجازي ما يدل على أنثى من غير الإنسان والحيوان مثل شمس. أما اللفظي فيه علامة تأنيث ويدل على مذكر مثل حمزة. طبعا علامات التأنيث التاء فاطمة، الألف المقصورة حبلى، الألف الممدودة زكريا. ما يدل على المذكر والمؤنث معا: وزن فعول بمعنى فاعل عجوز، فعيل بمعنى مفعول جريح، مفعال مهذار، مفعيل معطير مفعل مغشم. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقي مع الدرس العاشر بإذن الله، أستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.